الله

سبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل وليغفروا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم ورزق كريم يا أو أبناء لتبتغوا عرض الحياة الدنيا يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء يحسبه الظمآن ماء والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور ألم تر أن الله يسبح له والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله

والله بكل شيء عليم.